أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: أنا والحمد لله من الشباب الملتزمين، ولكن خلقي في بعض الأحيان أو في أكثره يكون سيئا، فأريد منك نصيحة جزاكم الله خيرا. الخلق السيء دواؤه بإذن الله الدعاء والأخذ بالأسباب. أما الدعاء فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث الاستفتاح أنه كان يقول في استفتاحه: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وأنا عبدك ظلمت نفسي ظلما كثيرا واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فهذه هي السنة، أن تدعو الله أن يصرف عنك منكرات الأخلاق، وأن تستعيذ بالله من سوء الخلق. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومما يعين على حسن الخلق مصاحبة أهل الأخلاق الفاضلة والتأدب بآدابهم واتخاذ القدوة الحسنة. فالإنسان إذا رأى من فيه صلاح وفيه خير صحبه وتأثر بأخلاقه الحميدة. قد يصحب الإنسان من فيه خير ولا ينتفع بصحبته، لأن البعض يصحب بدون روح وبدون استشعار. أما إذا صحب الإنسان كرام الناس وكانت عينه بصيرة وأخذ يتأمل كيف يتصرفون في المواقف الصعبة ونظر إلى ذلك واتخذهم قدوة، فهذا خير. فالله جعل للمتقين من المتقين أئمة، وهم من وفقوا لصلاح القول والعمل والأخلاق الحميدة. فاحرص على أن يكون معك من إخوانك وأصدقائك من يعينك على الخلق الحسن. فإذا كنت سريع الغضب تبحث عن من هو بطيء الغضب وتصحبه وتنظر كيف يتحمل وكيف يتجمل. كذلك إذا كان سوء الخلق في السب والشتم تصحب عفيف اللسان المكثر من ذكر الله عز وجل ونحو ذلك. فالأخذ بالأسباب وهي صحبة، لأن القرين بالمقارن يقتدي، والأخلاق الحميدة يتأثر بها المؤمن الصالح. الأمر الثالث، عود نفسك أنك إذا أخطأت أن تنصف الناس من نفسك. عود نفسك إذا أخطأت أن تنصف الناس من نفسك، بمعنى أنك لا تخطئ على أحد إلا اعتذرت منه، واستمر على ذلك فسيخف عنك كثير من الخلق السيء. وإذا أذيت مسلما تطلب منه الحل، لأنك إذا أحرجت وأهنت نفسك في طاعة الله طلبا للتحلل من المظالم، فإن هذا يردعك عن أن تعود مرة ثانية، لأن العقوبة معاقبة النفس بالاعتذار وإذلالها لله عز وجل بمثل هذه المواقف له تأثير على النفوس. ومن هنا ذكر بعض العلماء والأئمة أن الإنسان إذا أصبح يعتذر لكل من أساء إليه فإنه يخف ويقل شره. ولذلك أمرنا بالتحلل من المظالم وسؤال صاحب الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كذلك أيضا عليك أن تنتبه لأمر مهم جدا، وهو أن الأخلاق السيئة سببها قسوة القلب. فتبحث عن أمرين هامين: إذا اشتكى الإنسان من سوء الخلق فسببه فساد القلب، وفساد القلب إما أن يأتي بسبب فساد القلب يكون نسأل الله العافية بسبب القسوة. وقسوة القلب، ولذلك تجد من كان قلبه رقيقا رحيما بالناس لا يسبهم ولا يشتمهم، هذه من نعم الله عز وجل على العبد أن يكون قلبه رقيقا رحيما. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فجعل الأمر وضده، الرحمة التي سكنت في قلبه عليه الصلاة والسلام والقسوة والجفاء. ومن ذلك لما دمعت عيناه على ابنه قيل له ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده. إذا كان الإنسان فيه قسوة للقلب يعالج هذه القسوة بما يوجب لين القلب، يكثر من زيارة القبور ومن عيادة المرضى، فهذه الأمور التي تخشع القلب وتحدث فيه العبرة والانكسار. ولذلك تجد من يكثر من ذكر الآخرة عفيف اللسان، فأعف الناس ألسنة أكثرهم ذكرا للآخرة وخوفا منها خشية من لقاء الله عز وجل. ومن أعظم ما يهذب أخلاق المسلم كثرة ذكر الموت، لأن الإنسان إذا أكثر من ذكر الموت هانت عليه الدنيا ورق قلبه وخشع لله عز وجل وخاف من كل كلمة يقولها، وعندئذ يصون نفسه عن أذية المسلمين ويكون أقرب ما يكون إلى الإحسان إلى الناس منه إلى الإساءة إليهم. فعليك أن تعالج أسباب القسوة، فتبحث عما يلين القلب ونحو ذلك من الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى امتن بذلك على نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينفضون من حول الإنسان لماذا؟ لأنك إذا وجدت الإنسان شديدا عسيرا في أخلاقه ابتعدت منه، وهذا لا يكون إلا بقسوة القلب. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته وأن يهدينا لمكارم الأخلاق، والله تعالى أعلم.